السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن من كمال الأخلاق ورفيع القيم والآداب خلق العفة والاستغناء عن الناس، فبه تصان الوجوه وبسببه تعتز النفوس، إذ يقوى به التوكل على الله وبسببه يصدق الالتجاء إلى الله، ففروا إلى الله، فما نزلت بك نازلة إلا وتنزلها عند الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه من حديث سهل رضي الله عنه. عباد الله، إن عزة النفس ليس معناه الكبر والخيلاء، وإنما معناه أن الإنسان يجعل يده عليا ولا يجعل يده دنيا، يجعل وجهه مصونة ولا يجعل وجهه مبذولا عند الناس مذلولا، ولا يزال الإنسان عزيزا وافر القدر ما دام مستغنيا عن الناس، وما يزال عزيزا رفيعا ما دام غير محتاج إليهم. ألا ترى أن الناس إذا ما احتجت إليهم مجوك؟ فكن منطرحا بين يدي الله، فإنه العزيز الغفار، كلما قلت يا رب ارتفع قدرك عنده، وكلما قلت للناس يا ناس كلما نزلت منزلتك عندهم. عباد الله، أوصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستغناء عن الناس في أمور ربما نراها يسيرة، فقد جاء في حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: أي في الثالثة، ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن لا تشرك، ألا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. يقول راوي الحديث: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. أخرجه مسلم في صحيحه. قال الشافعي رحمه الله: فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، وإنما الغنى غنى النفس، كما جاء في الحديث: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر، وهو من سادات فقهاء التابعين وابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، فقال: سلني حاجة. فقال سالم: إني أستحي من الله أن أسأل الله في بيته غيره. فلما خرج قال: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا، فإني لا أملك الآخرة. فقال: والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأله فكيف أسألها من لا يملكها؟ عباد الله، صور عزة النفس كثيرة، وأنواع الاستغناء عن الناس متعددة، فمن ذلك الصبر على قلة ذات اليد وبذل الأسباب ودون التعلق بها والتصبر على الفقر والعوز. وفي الحديث إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عباد الله، قد كان من الصحابة من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستغناء عن الناس، فكان عمر يعطي ناسا من الصحابة يأبون أن يأخذوا أعطياتهم من بيت المال، وذلك لأنهم قد عهدوا رسول الله ألا يسألوا الناس شيئا، فلله درهم ما أعز نفوسهم وما أرفع قدرهم. مدح الله تعالى المتعففين عما في أيدي الناس، فقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومن سأل الناس تكثرا ومد إليهم يده كذبا وزورا فإنه على خطر عظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم يطالب فلان وعلان ويروح عند فلان عشان دنيا فارية، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. لماذا ذهب مزعة لحمه؟ لأنه قد بذله للناس فلم يبقى عند الله شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل منه أو ليستكثر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. التعفف عن مسألة الناس وقطع الطمع في أموالهم مطلب شرعي ومقصد ديني، فإن من مقاصد ديننا تربية الأتباع على عزة النفوس. والدنيا فانية، من ذا الذي له البقاء؟ أين الذين خلدوا بأموالهم؟ أين الذين بقوا بقصورهم؟ أروني واحدا منهم حتى أراكم تتكثرون وتطلبون وتركضون وكأنكم في الدنيا مخلدون. أي عباد الله، يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار: أخبرني رجلان من الصحابة أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، قال: فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، يعني من بيت مال المسلمين، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الألباني. رب العزة والجلال لما ذكر الأخيار قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. جعل الله وإياكم منهم. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، عباد الله، اتقوه وراقبوه واعملوا بطاعته ورضاه وابحثوا عن أسباب لقائه وإياكم والخلود إلى الدنيا، فوالله إنها فانية، وعن قريب أنتم عنها زائلون، أو هي عنكم راحلون. اعملوا ما شئتم فإنكم غدا بأعمالكم مجزيون، واركضوا ما شئتم فإنكم غدا بين يدي الله موقوفون. عباد الله، إن أجور التعلق بالله كبيرة، وثمرات الاستغناء عن الناس كثيرة، فمن ذلك الكفاية بالله والوقاية منه عن كل شيء يهمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، يعني حاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزل به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. فيا مسيكين، تطرق أبواب الناس ولا تطرق باب الله، أي تعلق في قلبك بالناس وأنت نسيت رب الناس؟ من ثمرات التعلق بالله الاستغناء عن الناس، نيل محبة الله تعالى. من ثمرات التعلق بالله والاستغناء عن الناس، نيل محبة الله. فوالله ثمرة، فوالله إنها لثمرة عظيمة، وهي جدا عظيمة من ينالها. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البزار وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الحليم المتعفف المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. عباد الله، جاء في حديث ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي واحدة وأضمن له الجنة. قال: قلت أنا يا رسول الله؟ قال: لا تسأل الناس شيئا. فكان صوت ثوبان ربما سقط وهو على بعيره فينيخ حتى يأخذه، وما يقول لأحد ناولنيه، ولا يقول لإنسان عنده أعطنيه. الله أكبر، ما أعظم هذه الأمور. أي عباد الله، معاشر المسلمين، إن عزة النفس والاستغناء عن الناس منقبة عظيمة وخلة حميدة، فلا ينبغي لعبد أن يشتكي الناس عند الناس، ولا أن يشتكي رب الناس عند الناس. عليك بتعلم الشكوى عند من يعلم ويقدر على تغيير الحال إلى أحسن الأحوال. عباد الله، ينبغي علينا أن نحذر من أناس قد اتخذوا التسول مهنة، وبذلوا مهاجهم ومدوا أيديهم، ونسوا أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وأشد من ذلك من يسأل الناس في بيت الله ويتسول في بيت الله، فهذه والله عظيمة، أن يكون العبد يتسول في بيت من بيوت الله، ولا يقف بين يدي الله إلا وقلبه معلق بالناس. احرصوا رحمكم الله على التعلق بالله، فوالله إن الدنيا فانية والآخرة باقية. ورب العزة يقول عن الدنيا: ضرب الله مثلا للدنيا فماذا قال؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، فإياكم والاغترار بها. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية، وإياكم والتساهل في هذه الأمور، فكم أهلكت أناس وكم أمرضت أناس. عباد الله، إن شرعكم ودينكم عظيم أمركم بالتعلق بالله والأخذ بالأسباب الظاهرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا بلاد غيث وخير ورحمة يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.